السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم خير يا إخواني ويا أخواتي. أسأل الله بأسمائه وصفاته شفاء لا يغادر سقما. أريد منكم بارك الله فيكم الاسترخاء التام وتغميض العينين وعدم النوم عند سماع الرقية بارك الله فيكم، ماء باردا بجانبكم إذا احتيج له عند نوم أو نعاس يغسل الوجه به. لو كان السماع بسماعات البلوتوث الكبيرة هذه لكان أحسن وأفضل فيما أرى. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل شفاء لا يغادر سقما. قدموا بين يدي رقيتكم صدقة وبرا وإحسانا وصلة، لعل الله أن يكشف بها سوءا عظيما ويفرج بها هما كبيرا ويعلي بها شأنا ومقاما ويدحر بها عدوا شيطانا ماردا عنيدا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصيتي للجميع بارك الله في الجميع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه دائما وأبدا، وألا يلتفت للمخلوق أبدا، فإن المخلوق لا يضر ولا ينفع، لا راق ولا طبيب ولا أب ولا أم ولا كبير ولا صغير. وأحذر من الذهاب للسحرة والمشعوذين، فإن ذلك معصية عظيمة وكبيرة من الكبائر والعياذ بالله، ويدخل في دائرة الكفر بالله سبحانه وتعالى. وحافظوا على الصلوات واتركوا المحرمات والملهيات، وعليكم بالصدقة فإن الله يشفي بها. أكثروا من السجود فإن السجود فيه الدعاء لا يرد أبدا. وكونوا بالله موقنين، وكونوا بالله في قرب عظيم، وعليه متوكلين، وبه مؤمنين حق الإيمان. قد يشفى المرء بدعاء وبدمعات تنهمر من عينيه على وجنتيه خوفا من ربه سبحانه، وتوبة وإنابة، وعزما على ألا يعود لمعصية، وتوكلا على الله ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، فيشفيه سبحانه وتعالى بهذه الدمعات وبدعاء وتضرع بين يديه سبحانه، فإنه يحب الملحين في الدعاء، ولا سيما أنكم ممن ابتلاكم الله بهذه الأمراض التي لا فكاك منها إلا بالكتاب والسنة، ولا تخفيف منها إلا بآيات الله والحكمة، ولا خلاص منها ومن عقدها إلا بما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فعليكم بالكتاب والسنة، عليكم بالقرآن قراءة تدبرا وعملا وخلقا وسلوكا، وعليكم بالسنة اتبعوا صاحبها محمد صلى الله عليه وسلم، وطبقوا ما أمركم به، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولينظر الشخص إلى نفسه، إلى دينه، إلى عقيدته، إلى صلاته، إلى إتقانه للقرآن، إلى بره للوالدين، ما كان ناقصا فليتممه وليكمله. ومن كان هناك عنده خلل وزلل فليتدارك قبل أن تأتيه المنية وهو مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى. فإن المعاصي سبب للآثام، فإن المعاصي والآثام سبب للأمراض والأدواء والأسقام. وتوبوا إلى الله جميعا، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تعلقوا بالله سبحانه وتقربوا إليه، وعليكم بالصدقة، وعليكم بالإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، وعليكم بما شرع الله سبحانه وتعالى من الاستطباب ومن الاستشفاء به من الكتاب والسنة، وبما أذن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن يستشفى به كالعلاجات الطبية الحالية وكالأعشاب وما إلى ذلك. أسأل الله العون لي ولكم، وأسأل الله السداد لي ولكم. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، وكلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا يا ربنا، وافتح لنا بالفاتحة، واشفنا بالشافية، واكفنا بالكافية، بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وحسبنا الله ونعم الوكيل على من سحر، وحسبنا الله ونعم الوكيل على من حسد وحقد، وعلى من ظلم، وعلى من سكن الجسد، وعلى من سكن الجسد ساحرا وحاسدا وحاقدا وعاشقا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. صل وسلم وبارك يا ربنا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا ربنا من فضلك العظيم لي ولهم أجمعين يا ذا الفضل والمنة والكرم، واسأل الله من فضله، واسأل الله من فضله، واسأل الله من فضله. نسألك يا ربنا من فضلك شفاء وعافية، نسألك يا ربنا من فضلك يا مولانا شفاء وعفوا وعافية. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. نسألك من فضلك يا ذا الفضل والمنة والكرم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، والله ذو الفضل العظيم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نسألك يا ذا الفضل العظيم، نسألك يا ذا الفضل العظيم أن تخصنا برحمتك يا مولانا، أن تجعلنا ممن شئتهم باختصاص رحمتك يا أرحم الراحمين. يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. نسألك من فضلك يا ذا الفضل والمنة والكرم، ولقد عفا عنكم، والله ذو فضل على المؤمنين، والله ذو فضل على المؤمنين. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولقد عفا عنكم، والله ذو فضل على المؤمنين، والله ذو فضل على المؤمنين. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، والله ذو فضل عظيم. واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، والله ذو فضل عظيم. نسألك من فضلك يا ذا الفضل والمنة والكرم، عفوا وعافية وجودا منك وبرا وإحسانا. الليلة يا ربنا شفاء لا يغادر سقما، من سحر وعين وحسد ونظرة ومس. الآن يا ربنا من فضلك ومن خزائنك التي لا تنفد يا ربنا. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، والله ذو الفضل العظيم. تفضل علينا يا ذا الفضل العظيم. اللهم رد عنا حسد الحاسدين على فضل منك علينا يا أكرم الأكرمين. على العلم والجمال والبهاء والنضارة والجاه والمنصب والحسب والنسب، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله نسألك أن ترد حسد الحاسد يا ربنا والحاقد والساحر يا مولانا على فضلك علينا سحرنا من أجل فضلك علينا حسدنا لأجل فضلك علينا وأصابتنا عيون على فضلك علينا يا ذا الفضل والمنة والكرم فلك الحمد والشكر يا ربنا وزدنا ولا تنقصنا وعافنا ولا تبتلنا يا ربنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وتفضل علينا بعفو وعافية يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ذلك الفضل من الله وصوركم فأحسن صوركم ذلك الفضل من الله بسطة في العلم والجسم ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله المال والبنون زينة الحياة الدنيا ذلك الفضل من الله وخلقناكم أزواجا ذلك الفضل من الله وألف بين قلوبهم ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ذلك الفضل من الله وقل رب زدني علما ذلك الفضل من الله وصوركم فأحسن صوركم ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وكفى بالله عليما ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما أبطل أثر الأسحار والحسد والعيون بفضلك علينا يا ذا الفضل والمنة والكرم وكلا فضلنا على العالمين ذلك الفضل من الله فسوف يغنيكم الله من فضله يغنيكم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فسوف يغنيكم الله من فضله يغنيكم الله من فضله أبطل يا ربنا أثر حسد وعين شديد قوي عظيم على فضلك علينا على فضلك ونعمك علينا يا ربنا وبنا وزدنا يا ربنا ولئن شكرتم لأزيدنكم ولك الحمد والشكر يا ربنا على ما آتيتنا ورد حسد الحاسد يا ربنا وحقد الحاقد وبغي الباغي المعتدي يا ربنا بسم الله أرقي نفسي وإياكم، والله يقيكم ويكفيكم ويحميكم ويعافيكم بسم الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللهم أبطل يا ربنا حسدا شديدا وعيونا، حسدا شديدا وعيونا على ما آتيت عبادك وإماك، على ما آتيتهم من صحة وعافية وسكينة وطمأنينة، وعلى ما آتيتهم من الجمال والبهاء والنضارة والشياكة والحسب والنساب. اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما من حاسد وحاسدا وحاقد وحاقدا وصاحب عداء وظلم وبطش، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم كن لنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا مولانا، نسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم شفاء، شفاء لا يغادر سقما، يا لطيفا بعباده الطف بي الطف يا ربنا بالمسحور والمسحورة والمحسود والمحسودة والمعيون والمعيونة والمضرور والمضرورة والممسوس والممسوسة، وبرحمتك يا ربنا تشفيهم وتكفيهم وتحفظهم وتعصمهم يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله من السحر العظيم، نعوذ بالله من الحسد العظيم، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أبطل يا ربنا سحرا وحسدا على العذاب والنكال والقتل، وعلى الخروج من المنزل بدون وعي ورشد، لأجل فتنة ولأجل فاحشة ولأجل ظلم عظيم وقتل واعتداء. أبطل يا ربنا ما سبب الحبس والاعتداء والبطش من أثر سحر وعين وحسد. أبطل يا ربنا ذلك كله، وكلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا مولانا. وعليك بالساحر والساحرة، وعليك بالحاسد والحاسدة، وعليك بمن سكن الجسد عاشقا وعاشقا. اللهم أهلكهم، اللهم دمرهم، اللهم زلزلهم، اللهم اخذلهم يا قوي يا عزيز. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. نعوذ بالله من السحر العظيم ومن الحسد العظيم الشديد القوي. نعوذ بالله من سحر يتجدد، نعوذ بالله من سحر يتنقل، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من كل سحر وعين وحسد ونظرة ومس وعقد. نعوذ بالله العظيم من سحر عظيم وحسد عظيم وأثر عين عظيم ومس في الجسد ظالم عظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. بسم الله أرقيكم والله يقيكم،